وآخر يسأل إذا سفرت في خط ووجدت فيه العدو قاطعين الخط ويذهبون أموال الناس هل أعطيهم مالي أم أقاتلهم وإذا قتلت أو قتلت ما حكم الإسلام؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال له رجل يا رسول الله يأتي الرجل يريد مالا قال أعطه مالا قال فإن قاتلني قال قاتله قال فإن قتلته قاتله في النار قال فإن قتلني قال فأنت شهيد. هذا بعض من فسره مسلم الصحيح كان في الخيار إن قاتلت إذا أبى أن يقتل فلك أن تقاتله قال أعطه مالا وإذا أردت أن تخلص من ذلك وأن تعطيه ما يكفيك قتالا فلا بأس عليك ليسر له من المال لكن إن قاتلت فلا بأس عليك فإن قتلت فهو في النار ونعوذ بالله دمه غدر وإن قتلت فأنت شهيد لأنك مظلوم وإن أردت أن تسكته به من مالك ثم تشهد ترفع الله إلى ولاته بعد ذلك هذا لا بأس به ولا حرج لأن المعنى ليس بلازم أنك تقاتل إن قاتلت فلا حرج وإن تركته وسره وأعطيته بعض ما يرضيه حتى تحفظ نفسك وثمنك فلا بأس بذلك ثم ترفع بأمره بعد ذلك.